بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 19 من مجالس شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. هذا المجلس يدور حول أحكام القنوت في الوتر، أحكام القنوت في الوتر. القنوت عرفه العلماء بأنه اسم للدعاء، اسم لدعاء مخصوص، أو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، دعاء معين يقال في محل معين في وقت معين في الصلاة، اللي هو القنوت الذي يكون في الوتر، لأن هناك قنوت في الفجر وهناك قنوت نوازل وهناك قنوت في الوتر، الذي يعنينا الآن قنوت الوتر، الدعاء الذي يدعى به في صلاة الوتر. وبعون الله تعالى هذا المجلس يدور حول مسائل. الأولى مشروعية القنوت في الوتر، مشروعية القنوت في الوتر. ثانيا وقت القنوت في الوتر، متى أقنط. ثالثا محل القنوت، المكان. رابعا إذا قنط قبل الركوع كبر. خامسا صفة القنوت. سادسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت. سابعا رفع اليدين في قنوت الوتر. ثامنا التأمين خلف الإمام. أولا مشروعية القنوت في الوتر، هل هناك أدلة يستدل بها على أن الإنسان يجوز له أن يقنط في الوتر؟ الأدلة كثيرة في ذلك، من ذلك ما أخرج أبو داود عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحديث بدون لفظ في قنوت الوتر صحيح بلا خلاف بين أهل العلم، يعني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن بهذا السياق صحيح بلا خلاف، بزيادة في قنوت الوتر، في قنوت الوتر هذه الزيادة، كلمة في قنوت الوتر هذه الزيادة اختلف في أهل العلم، فصححها كثير من أهل العلم، صححها الخطيب البغدادي والعراقي والنووي، وقبل هؤلاء الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني وغير هؤلاء. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا دليل، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وقلنا أن هذا الحديث صححه الترمذي والنووي والخطيب والعراقي وغير هؤلاء. كذلك استدل على مشروعية القنوت في الوتر بجملة من الآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الطحاوي بسند صحيح عن الأسود، أسود بن يزيد قال: كان عبد الله لا يقنط في شيء من الصلاة إلا في الوتر. كان ابن مسعود يوتر في قنوت في الوتر، كان ابن مسعود يقنط في الوتر. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند الحسن عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر، كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. وعند ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء السماوات السبع وملء الأراضين. يبقى عندنا الآن ابن مسعود، ابن عباس كان يقنط في الوتر. في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قنط في الوتر، وهذا صحيح. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: القنوت كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. فصار معنا الآن ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر من التابعين، إبراهيم النخعي. وعن إبراهيم أيضا قال القنوت في الوتر من السنة كلها. إذن ثبت كذلك قال الشعبة سمعت الحكم وحماد وأبا إسحاق يقولون في قنوت الوتر يعني يوترون في يقنطون في الوتر يقنطون في الوتر. يبقى إذن هذه أدلة مشروعية القنوت في الوتر. حديث الحسن بن علي ثبت القنوت في الوتر عن ابن مسعود ابن عباس ابن عمر جماعة من التابعين كإبراهيم النخعي وحماد والحكم وإسحاق والحسن البصري، وهذا ثابت بأسانيد صحيحة عنهم رضي الله عنهم جميعا. هل القنوت في الوتر وقت معين؟ يعني هل الإنسان يقنط في الوتر في رمضان أم في العشر الأواخر أم ماذا؟ يعني سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هل في رمضان فقط، هل في العشر الأواخر، هل طوال العام؟ لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال، لهم أربع أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها، يعني لك أن تقنط طوال العام في بيتك، توتر وتقنط، تقول في الركعة الثالثة أو بعد في الركعة الأخيرة من الوتر وتدعو ما شئت. وهذا القول ثابت عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهوية، وبه قال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ووجه للشافعية، قال به جماعة من أهل العلم أن القنوت يجوز طوال العام. القول الثاني أن القنوت في الوتر يكون في النصف الثاني من رمضان، يعني لا تقنط طول العام إلا في النصف الثاني من رمضان، وهذا قول وهذا اختيار أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. القول الثالث أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان، يعني الإنسان يشرع له أن يقنط طوال العام إلا في النصف الأول من رمضان، وهذا قول لمعمر بن راشد. القول الرابع أن القنوت في الوتر يكون في شهر رمضان كله، وهذا قول الأوزاعي، يعني في من أهل العلم قالوا طوال العام لك أن توتر، ومنهم من قالوا في النصف الثاني من رمضان، ومنهم من قالوا في طوال العام ما عدا النصف الأول من رمضان، ومنهم من قال في النصف الثاني من رمضان فقط. فما هو القول الراجح؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأمر واسعا، فأن الأمر واسعا، فالقنوت ذكر الله تعالى ففعله حسن وتركه جائز، فإن قنط طوال العام جاز له ذلك، وإن قنط أيام وترك جاز له ذلك، وإن قنط في رمضان فقط جاز له ذلك، وإن قنط في العشر الأواخر من رمضان جاز له ذلك، فالأمر فيه سعة. ولذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي، عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول سألت أبي الإمام أحمد بن حنبل عن القنوت في الوتر كل ليلة أفضل أم في السنة كلها، فقال الإمام أو النصف من شهر رمضان، قال الإمام أحمد لا بأس إن قنط كل ليلة، ولا بأس إن قنط السنة كلها، وإن قنط في النصف من شهر رمضان. الإمام أحمد يقول إن أردت أن تقنط كل يوم طوال العام لا بأس، وإن أردت أن تقنط وتترك لا بأس، وإن أردت أن تقنط في النصف الثاني من رمضان لا بأس، وإن أردت أن تقنط في العشر الأواخر فقط لا بأس. ولذلك لا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد. بعض المساجد في رمضان في أيام رمضان يقنطون، يعني مثلا لا يقنط إلا يوم ويترك يوم، فيعترض عليه بعض الناس لماذا لا تدعو، لا الأمر فيه سعة، لك أن تقنط ولك أن تترك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وأما القنوت في الوتر اللي هو دعاء اللهم اهدني في من هديت، وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه صلى الله عليه وسلم من لم يقنط أصلا، لم يقنط أبدا، ومنهم من يستحب أن يقنط في أول الشهر أو يقنط بعض الأيام، ومنهم ما يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل أقوال أربعة يقول وكل جائز وكل جائز. إذن القنوط مشروع متى؟ في أي يوم لك أن تقنط طوال العام في الوتر، لك أن تقنط في الوتر أيام وتترك، لك أن تقنط في رمضان فقط في العشر الأواخر من رمضان فقط، الأمر فيه سعة. وكل هذا ورد عن السلف ومن الصحابة والتابعين. محل القنوت يعني تقنط متى؟ القنوت في الوتر اختلف العلم فيه على قولين. الأول أن محل القنوت بعد القيام من الركوع، وهذا قول أحمد وابن المنذر وإسحاق وابن حزم، يعني تقول سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، بعد أن تقول سمع الله لمن حمده. القول الثاني أن محل القنوت قبل الركوع، قبل الركوع بعد القراءة، وهذا قول ابن مسعود وابراهيم النخعي والحسن وابن سيرين والحنفية وغيرهم كثير، يعني تقول بعد أن تنتهي من الفاتحة ولا الضالين آمين وتقرأ قل هو الله أحد، ثم تقول الله أكبر، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتدعو بما شئت، ثم تقول الله أكبر وتركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تكمل الصلاة كما تصلي في يعني بالطريقة العادية. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ منهم من قال قبل الركوع ومنهم من قال بعد الركوع. السبب في هذا الخلاف عدم ورود خبر يعتمد عليه، خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في المسائل، في مسائل عبد الله، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد، يعني لم يرد عنه خبر صحيح أنه كان يقنط قبل أو كان يقنط بعد. فالحاصل في المسألة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد كما قال الإمام أحمد، وإنما ثبت آثار عن الصحابة في القنوت بعد الركوع، والتي احتج بها بعض أهل العلم على ذلك إنما هي في يعني الذين قالوا أن القنوت قبل الركوع يعني بعد القراءة وقبل أن تركع استدلوا بآثار عن الصحابة، عن ابن مسعود، ابن مسعود كان يفعل ذلك، وعن بعض التابعين. طب الذين قالوا أن القنوت بعد سمع الله لمن حمده، قاسوا هذا القنوت على قنوت الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط الفجر بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت، أو في قنوت النوازل إذا نزل به نازلة يقول اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عليك برعل وزكوان، كان يقول ذلك بعد سمع الله لمن حمده. فالذين قالوا أنه بعد الرفع قاسوا قنوت الوتر على قنوت النوازل، والذين قالوا أن الدعاء، دعاء القنوت قبل الركوع استدلوا بفعل بعض الصحابة كابن مسعود وبعض التابعين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك واسعا، فإن قنط بعد الركوع قياسا على الفريضة كما قال الإمام أحمد والبيهقي فلا بأس، وإن قنط قبل الركوع كبعض الصحابة فلا بأس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال واختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر، والكلام للحافظ ابن حجر، والظاهر أنه من الاختلاف المباح، من الاختلاف المباح. قال ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال أنا أذهب إلى أنه بعض الركوع، فإن قنط قبله فلا بأس. لما أحمد يقول أنا أذهب أن إلى أنه بعض الركوع، بعد سمع الله لمن حمده تدعو، وإن قنط قبل أن يركع لما أحمد يقول لا بأس. وقال ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنطوا في الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. حاصل ما تقدم في هذه المسألة، الإنسان يريد أن يقنط يعني يدعو في الصلاة، متى يدعو؟ من العلماء من قال يدعو بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويدعو بما شاء. ده هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية بعد أن يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد أو السورة التي سأقرأها، قبل أن يركع يدعو، يكبر ويدعو، فبعد أن يدعو وينتهي من الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويكمل الصلاة، ويكمل الصلاة. إذا قنط قبل الركوع كبر ثم قنط، إذا قنط بعد الرفع من الركوع قنط بعد سمع الله لمن حمده، وهذا ثابت في صحيح مسلم. أما إذا كان بعد الركوع، أما إذا كان بعد الركوع فبعد سمع الله لمن حمده، يعني الآن في الركوع يا راكع سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ثم يدعو كما نرى في المساجد. دي الكيفية الأولى. الثانية وهي صحيحة أيضا، يعني الإنسان ينبغي أن ينوه حتى يعلم الناس السنة، الثاني أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة، وبعد أن ينتهي من الصورة ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عافنا في من عافيت، بعد أن ينتهي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان، يقول ذكر الركوع، سمع الله لمن حمده، ثم يكمل ويكمل الصلاة. صفة الدعاء، هل هناك دعاء معين يستحب أن يدعو به؟ الحاصل في هذه المسألة أن الأصل الالتزام بالدعاء الوارد عن حسن بن علي، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، ثم إيه؟ ثم يكمل الدعاء، وكذلك الوارد في دعاء علي بن أبي طالب، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هل يدعو بهذين الدعائين فقط؟ يجوز له، إن أراد أن يزيد أدعية ينبغي أن يلتزم بشروط، بأمور. الأمر الأول أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور، يدعو بأدعية نبوية، أن تكون الزيادة من أدعية الكتاب والسنة، الكتاب القرآن وأدعية السنة الصحيحة، ألا يطيل بما يشق على الناس. يعني بعض الناس صلاة التراويح تأخذ نصف ساعة والدعاء 25 أو 30 دقيقة، وهذا خلاف السنة، خلاف عمل السلف، خلاف ما عليه السلف. كذلك ينبغي أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، السجع في الدعاء، في دعاء القنوط. بعض الناس يعتدي في دعاء القنوط، يعني مثلا بعض الناس يقول اللهم أسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا سجع منهي عنه. إنما الإنسان ينبغي أن يلتزم بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أدعية كثيرة مباركة، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عف عنا، أدعية كثيرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، دعوات نبوية، اللهم اغفر لنا. كذلك ينبغي من آداب الدعاء الإنسان إذا أراد أن يدعو يعني ينتبه لمسألة الأسماء والصفات في الدعاء. فمثلا تجد بعض الأئمة يدعون أدعية فيها شيء من المخالفة، فمثلا يقول اللهم مهلك اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين، كيف يهلك اليهود بالرحمة؟ ينبغي أن يدعو باسم مناسب، بقوتك يا أرحم الراحمين، بقوتك يا عزيز، اللهم ارحمنا يا رحمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن، انظر قال تعالى قال تعالى حاكيا عن موسى وارحمنا وأنت خير، آية ذهبت عن بال الآن، ارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فبعض الناس يقول اللهم عذب أهلك اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين، كيف يهلك اليهود بالرحمة؟ فالإنسان يقول اللهم مهلك اليهود بقوتك يا قوي، بقوتك، اللهم اغننا يا غني، اللهم ارزقنا يا رازق. هذه بعض آداب الدعاء. كثير، هل كان الصحابة يدعون بأدعية غير هذه؟ نعم، فهذا دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، كان يقول في قنوت الوتر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك، إلى آخر الأدعية. وكان أبي بن كعب يقول اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك، والأدعية كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ينتهي من الدعاء يستحب له أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه في دعاء القنوت، هذا في السنة النسائية ولكن بإسناد ضعيف، لكن صحت بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية دعاء القنوت. فأخرج إسماعيل القاضي عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، يعني بعد أن تنتهي من القنوت تصلي على النبي، من الدعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا رفع اليدين في القنوت، ترفع اليدين في القنوت، يرفع يدين. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح كذلك في قنوت الفجر عن عمر بن عباس وعن جماعة من التابعين. استدلوا على ذلك بأدلة أن القنوت دعاء، القنوت دعاء، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معنويا في وقائع متعددة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين للدعاء. فالإنسان في القنوت يشرع له أن يرفع اليدين وهو يدعو، وكذلك يؤمن. ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، يعني نؤمن خلف الإمام. هل يشرع مسح الوجه؟ بعض الناس بعد أن يدعو يمسح الوجه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أحاديث كثيرة في ذلك ولكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. فبهذا انتهي أحكام القنوت في الوتر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.